اقول له بس لان اقمت عليك الحجه كده انت بقيت كفر كافر كافر. طب كافر ايه بقى؟ الاكبر ولا الاصغر؟ ايه لسه 1943 فين تبديل؟ قال فين تبديل؟ قال من انكر ولا قال من بدله؟ فين؟